الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس التلقين، نبدأ كعادتنا في التلقين ثم بعد ذلك نبين ما في هذه السورة من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. بارك الله فيكم. طيب، ونفس وما سوى، هنا غنة تنوين وبعده واو، ماذا؟ إدغام بغنة، والغنة هنا تخرج من الخيشوم ومن الفف، يعني المقدار مستوي، المقدار مستوي مع الخيشوم والفم. نفس وما، نفس وما. بعض الطلاب يأتي بالإدغام وبالمط، مط الصوت بدون غنة من خيشوم، هكذا يقول ونفس و ونفس وما سوى، هذا خطأ. لا، لابد من الغنة، لأن الغنة بارك الله فيكم هي مع النون والميم. الغنة ماذا؟ مع النون والميم. ونفس و نفس و، صوت من الفم وصوت من ماذا؟ من الخيشوم، وهذا الصوت مستوٍ، المقدار الذي يخرج من الفم مساوٍ للمقدار الذي يخرج من ماذا؟ من الخيشوم. بارك الله فيكم. ونفس وما سواها. سواها، عندنا الواو هنا فيها نبر، فيها نبر ضغطة. سواها، سواها. ونفس وما سواها. بارك الله فيكم. عندنا هنا نبر في الواو. وكذلك ننبه في هذه الكلمة على الألفين كما نبهنا عليهما في كلمة طحاها وما سبق. سواها، سواها، سواها، نسوي بين الألفين. بارك الله فيكم. فألهمها فجورها. الجيم ماذا قلنا يا إخوان؟ فيها الشدة، صفة الشدة. وما هي الشدة؟ هي انحباس الصوت، الصوت ينحبس كما انحبس في الهمزة أ، وكما انحبس في الدال أد، وكما انحبس في الطاء أط، وكما انحبس في الباء أب، وكما انحبس في الكاف أك، وكما انحبس في التاء أت، كذلك في الجيم ماذا؟ ينحبس أج، أج، جاء، جاء. واضح؟ إذن هنا شد انحباس صوت. فألهمها فجو، فجو، لا نقول فألهمها فجورها، فجوج، فجو، لا خطأ، فجورها، فجورها. طيب، والراء هنا ماذا؟ مفخمة. فجورها. والها ماذا؟ مرققة. طيب، فجورها، الراء لها حالات في التفخيم أو تفخم قولا واحدا، لها حالات في التفخيم بارك الله فيكم، أو لها وجه واحد، بالأحرى نقول لها وجه واحد أو لها أوجه، لا شك أن لها أوجه. وتقواها، كلمة وتقواها بارك الله فيكم، وتقواها عندنا فيها حرف مفخم أو حرف استعلاء، ما هو؟ القاف. والقاف هنا ساكن، وهو من حروف ماذا؟ القلقلة، حروف القلقلة. وحروف القلقلة كم يا طلبة بارك الله فيكم؟ خمسة أحرف، خمسة أحرف مجموعة في قولهم قطب جد بارك الله فيكم، في قولهم قطب جد، في قولهم قطب جد. انطقوا معي الآن. أقو، أقو، أقو. وهنا القلقلة، هنا اضطراب في المخرج، لا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا ماذا ولا إلى ضم، بارك الله فيكم. بل ابن الجزري في الجزرية ماذا أطلق فيها؟ قال ماذا؟ من أحرف إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا. هل قال إلى الفتح والكسر؟ لا لا، إن سكن، إن سكن هذا الحرف يقلقل، وإن كان موقوف عليه يكون أبين، بارك الله فيكم. أقو أطو أب أج أد، بارك الله فيكم. هكذا اضطراب في المخرج، اضطراب في المخرج، بارك الله فيكم. إذن هذه خمسة أحرف القلقلة. الآن عندنا القاف حرف مفخم ومقلقل، والتاء قبلها مرققة، والواو ماذا؟ مرققة. وتقواها وتقواها، بعض الطلاب ماذا يقول؟ وتقواها تقواها تقا، يرقق القاف وينطق بها ماذا؟ مفتوحة إن لم تكن مائلة إلى الفتح في القلقلة. وتقواها، انظر معي خطأ الآن، عندنا خطأان فيها، يقول تقواها تقا تقا، يميل الفتحة القلقلة للفتح ويرقق ماذا؟ يرقق قاف، أو لا يعطيها حقها من التفخيم، أو لا يعطيها حقها من الاستعلاء ومن التفخيم. الصحيح أن نفخمها جيدا هكذا، وتقو تقو وتقو واها وا. وكذلك الواو لا نرققها كثيرا، تقو واها وا، البعض يقول وا وا، هذه فيها إمالة يا إخوان، فيها بارك الله فيكم، فيها إمالة الفتحة. الواو هكذا، الواو العربية وا وو وي وا وا، انطق بالأحرف مفردة ثم ركبها مع الأحرف الأخرى في الكلمة، تا أقو وا وتقواها، بارك الله فيكم. قد أفلح، عند القاف هنا ماذا؟ مفخمة، والدال مقلقلة، وحروف القلقلة ما هي؟ قطب جد. قد أفلح من زكاها، عندنا هنا غنة إخفاء، هنا النون مع الزاي حكمها ماذا؟ الإخفاء. بعض الطلاب يخرج الغنة من الفم أكثر من ماذا؟ من الأنف، بل يقول العلماء الكمية اللي تخرج من الخيشوم أكثر من الكمية اللي تخرج من الفم في حالة الإخفاء. قد أفلح من، البعض يقول من ربما لا يخرج شيئا من الخيشوم، وهذا خطأ. قد أفلح من زكاها، زكاها نعم، ننبه على الألفين، زكاها زكاها، لا نقول زكاها، خطأ، لا زكاها، بارك الله فيكم. وقد خاب، قد القاف ماذا؟ مفخمة، والواو قبلها لا نقول وقد وا وا وا، لا وا وا، ولا نقول وا وا وقد، لا خطأ، وسط بين التفخيم وبين الترقيق، بين التفخيم وبين الترقيق، أو نقول، لا نقول بين التفخيم، هي عبارة، لا عبارة خاطئة هذه، بل نقول وسط، يعني لا نبالغ في ترقيقها ولا نفخمها، وسط بين المبالغة في الترقيق وبين ماذا؟ التفخيم، العبارة الأصح بين المبالغة في الترقيق وبين التفخيم، بارك الله فيكم. لا نقول وقد أو نقول وقد، لا و وقد أفلح، قد الدال ماذا؟ مغلقلة. خاب، خاء، الخاء هنا مفخمة من حروف ماذا؟ الاستعلاء، وهي مجموعة في قولهم خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. والخاء هنا نحترز من خطأ يقع فيه الطلاب، وهو أنهم يتكئون على الشفتين عند تفخيم الحرف، يتكئون على الشفتين أو على الشفاه، وهذا خطأ، لأن الخاء بارك الله فيكم من أين تخرج؟ الخاء مخرجها الحلق، من أدنى الحلق، بارك الله فيكم، على الغين، وهي الآن مفتوحة ومضمومة، مفتوحة، ينفتح الفكان، ينفتحان الفكان ماذا؟ ينفتحان. إذن عندنا مفخمة لا نستعمل فيها الشفتين، وكذلك مفتوحة، وكما تعلمون أن شفتان تستديران عند الضمة وعند الواو، عند الضمة وعند الواو، لو كانت الواو الخاء مضمومة لقلنا خو، لكن هي الآن مفتوحة ومخرجها من الحلق أو من أدنى الحلق، إذن ما علاقة الشفتين بالخاء الآن يا بارك الله فيكم؟ هكذا خاء خاء، الشفتان هكذا جامدتان، بارك الله، خاء خاء. وقد خاب من دساها، نعم خاب، وقد خاب من دساها، هنا غنة، بارك الله فيكم، والغنة هنا إخفاء، النون مع الدال ماذا؟ حكمها الإخفاء. وراجعوا بارك الله فيكم، راجعوا متن الجزرية ومتن الجمزورية، راجعوا أحكام النون ساكن والتنوين، وراجعوا بارك الله فيكم أحكام المدود، وراجعوا أحكام نعم نون ساكنة وأحكام الميم الساكنة وحكم لام ال ولام الفعل وأحكام المدود، وراجعوا مخارج الحروف وصفات الحروف، راجعوها بارك الله فيكم في الكتب وتتضح الأمور بإذن الله تعالى. والأمر سهل بإذن الله، الأمر سهل. من دسها؟ قلنا الذي يخرج من الخشوم أكثر من الذي يخرج من الفم. من دسها؟ عندنا كذبت ثمود بطغواها، كذبت. الذال هنا بارك الله فيكم معجمة، معجمة، وضدها الدال المهملة. وقلنا مخرج الذال وأختيها الضاء والثاء من طرف اللسان مع ماذا؟ مع أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. بعض الطلاب يأتي بالذال ولا يبرز طرف اللسان، بل طرف اللسان أو رأس اللسان ربما يعني يبرز قليلا، وهذا فيه خطأ، فلا بد من إظهار الذال وبيانها. إذا طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا هكذا ذال، كذبت، كذبت، كذبت ثمود. التاء مع الثاء هنا إظهار بارك الله فيكم. هذه للإمام قالون ماذا حكمها؟ الإظهار، الإظهار، والإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه، إخراج الحرف من مخرجه يعني مظهر، تأتي بالحرف يعني بمخرجه وصفته، بمخرجه وماذا؟ وصفته. فالتاء هنا مخرجها من ماذا؟ من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، طرف اللسان مع الحنك الأعلى تاءت. وأختها ماذا؟ الطاء والدال، الطاء والدال. والثاء مخرجها من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، وأختها الذال والظاء، أظ، أذ، أف، أت، أط، أد. فهنا بارك الله فيكم نظهر، نأتي بالتاء من مخرجها طرف اللسان مع الحنك الأعلى، ونأتي بهمس التاء، والهمس هو جريان النفس. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الثاء، كذبت ثمود، كذبت ثمود. بعض الطلبة يدغم التاء في ماذا؟ في الثاء، فيقول كذب الثمود، كذب الثمود، وهذا خطأ، وهذا ماذا؟ خطأ. والبعض همس التاء يأتي فيه برائحة السين، وهذا كذلك خطأ. سيأتي إن شاء الله بيان هذا الأمر فيما في الصور اللاحقة بإذن الله تعالى، يعني همس التاء كيف تهمس التاء أو كيف يؤتى بهمس التاء. فالتاء الهمس حقيقته هو جريان النفس، إذن هنا نأتي بالتاء نظهرها من الثاء، نعطيها همسا أو صفة الهمس بارك الله فيكم، ونخرجها مخرجها بالإظهار هكذا، كذبت ثمود، كذبت ثمود، كذبت ثمود. أما إدغامها فليس في رواية الإمام قلون، وإن كان هناك من يقرأ بهذا ولكن ليس في رواية الإمام قلون، فعلى رواية الإمام قلون لا يصح أن تلغم التاء في الثاء هكذا، كذب الثمود، كذب الثمود. بارك الله فيكم. كذبت ثمود بطغوها، بطغوها. الطاء هنا ماذا؟ مفخمة، الطاء مفخمة، والغين مفخمة، والواو، وكما تكلمنا سابقا قلنا حروف الاستعلاء ما هي؟ سبعة، سبعة حروف، كم حرف؟ خص، طاط، قظ. انطقوا معي، خا، صا، ضا، غا، طا، قا، ظا. ونحذر من استعمال الشفتين حالة التفخيم، نحذر من استعمال الشفتين أو استدارة الشفتين حالة تفخيم حروف الاستعلاء، إلا إذا كانت حروف الاستعلاء مضمومة، إلا إذا كانت حروف الاستعلاء ماذا؟ مضمومة. أما إن كانت مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة فلا نستعمل الشفتين فيها بارك الله فيكم. كذبت ثمود بطغواها، والواو هنا مرققة فلا صح أن نفخمها، بعض الطلاب يقول كذبت ثمود بطغواها بطغوا، لا هذا خطأ، أو لا نفخم الغين تفخيما جيدا والطاء كذلك لا نعطيها مرتبتها من التفخيم فننطقها هكذا بطغواها بطغ، لا هذا خطأ، هكذا تفخم الطاء والغين وترقق الواو بطغواها بطغواها. طيب، والألف هنا كما أشرنا سابقا بأن الألف تمد بمقدار كم هنا؟ بمقدار حركتين، بارك الله فيكم. والألف نحذر من أن تختم بهمزة، وقلنا كما قال ابن الجزري للجوف ألف وأختاها وهي حرف مد للهواء تنتهي، تنتهي بانتهاء الهواء، فلا نغلق المخرج قبل انتهاء الألف، فيصدر ماذا منها؟ همزة بطغواها، هذا خطأ، ها لا بطغواها، ها إذ انبعث أشقها، إذ انبعث، هنا البعض يخطئ في رسم هذا طلبة، يظنونها أنها إذ بوحدها بعث، إذ بعث يعني إذ بوحدها، وبعث ماذا؟ بوحدها فعل ماضي مثلا، لا كلمة إذ كلمة وحدها، إذ هذه ظرفية، ظرف لما مضى من الزمان، إذا ظرف لما يستقبل من ماذا؟ من الزمان، إذا جاء نصر الله والفتح. لكن هذه كذب ثمود بطغواها في الماضي، إذ انبعث، إذ انبعث، إذن إذ هذه كلمة وحركت هنا لالتقاء الساكنين، أصل فيها ساكنة تقول إذ جاء، فالتقت الذال الساكنة بماذا؟ بالنون الساكنة، فهنا حركت لماذا؟ لالتقاء الساكنين بالكسر، والأصل في التحرك من التقاء الساكنين بماذا؟ بالكسر، إن ساكنا التقى يكسر ما سبق كما قال الناظم. إذن هنا نقول إذي، إذ انبعث، إذي، إذن إذ كلمة وحدها وكلمة انبعث كلمة وحدها، انبعث على وزن ماذا؟ انفعل. طيب بارك الله فيكم، إذ انبعث، وهنا عندنا النون بعدها ميم، ما حكمها؟ إقلاب. إذن هذا في أحكام النون الساكنة وماذا؟ والتنوين. كم حكم للنون الساكنة يا إخوان بارك الله فيكم؟ التنوين الساكنة نعم أربعة أحكام، والتنوين أربعة أحكام، إظهار وماذا؟ وإدغام وإخفاء وماذا؟ وإقلاب. لماذا سمي هنا إقلابا؟ لأن النون الساكنة بعد أن جاء، لما جاء بعد حرف الباء قلبنا النون ماذا؟ ميما، ثم نخفي الميم، ثم نخفي ماذا؟ الميم، تخفى الميم ميما بغنة مع الإخفاء، ميما بغنة مع الإخفاء، والثالث الإقلاب عند الباء ميما، والثالث كما قال الجمزوري، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة ماذا؟ مع الإخفاء، والإخفاء يكون عند ماذا؟ عند الحرف. إذن هنا فيه إقلاب وماذا بعده؟ نعم إخفاء، إقلاب وإخفاء، تقلب النون ميما وتخفي الميم في ماذا؟ عند الباء، لأن الإدغام يكون في الحرف والإخفاء يكون عند ماذا؟ ولذلك الجمزوري ماذا قال؟ قال ميما بغنة مع الإخفاء، بارك الله فيكم. إذ انبعث أشقاها، والثاء هنا مثلثة، مثلثة، ونحذر هنا، هنا بارك الله فيكم في الإخفاء، هنا نحذر من كز الشفتين، بعض الطلاب يقول يكز شفتيه، يقول إذ انبعث، إذ انبعث، لا نلصق الشفة العليا على الشفة السفلى، أو نلصق الشفتين بدون كز، إذ انبعث، إذ انبعث، إذ انبعث. وهذا ليس في الميم مع الباء فقط بارك الله فيكم، بل في جميع الحروف، القارئ بارك الله فيكم وطالب القرآن لابد أن تكون قراءته سلسة سهلة، ولذلك علماء القراءات وعلماء التجويد يقولون قارئ القرآن أو القارئ الماهر هو الذي يأتي بالهمزة سهلة. ما معنى سهلة؟ بمعنى بدون لكز، بدون لكز، بعض يأتي بالهمزة يلكزها، لكن الصحيح أنك تأتي بالهمزة محققة بدون ماذا؟ بدون لكز، بدون لكز، هكذا الأرض، وفي جميع الحروف تكون قراءة سهلة بدون تكلف وبدون ماذا؟ بدون مبالغة. إذ انبعث، والثاء هنا مثلثة، الثاء مثلثة تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، كما خرجت الذل أو كمخرج الذل، إذن هي أخت الذل. إذ انبعث أشقاها، الشين ماذا بارك الله فيكم؟ مرققة، والقاف مفخمة، والألف بعد القاف مرققة أو مفخمة؟ مفخمة كذلك، والهاء مرققة، والألف التي بعد الهاء ماذا؟ مرققة. القاف مفخمة لماذا؟ لأنها من حروف الاستعلاء السبعة، خص ضغط قظ قا، انطقوا معها قا قا. والألف تفخم مطلقا أو لها حالات؟ لها حالات، إذا وقع قبلها حرف مفخم ماذا؟ تفخم، وإذا وقع قبلها حرف مرقق ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل أو يعني من الحروف التي لها حالات كالراء واللام، كذلك الراء لها حالات واللام لها حالات. إذن إذ انبعث أشقاها، أشقاها، وقلنا هنا الألف التي بعد القاف حركتان، والألف التي بعد الهاء ماذا؟ حركتان. ونحذر من إمالة الألف التي بعد الهاء، البعض يريد أن يرقق فيميل أو يقل أشقاها، لا نقول أشقاها ها أشقاها، هذا تقليل، أشقاها هذا ماذا؟ فتح، هذا فتح. بارك الله فيكم، نعيد بارك الله فيكم القراءة مرة أخرى ونركز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها،